فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الطريقة الصحيحة لفهم وتعلم التوحيد الذي هو حق الله على العبيد؟ الطريقة الصحيحة أن تقرأ كتاب التوحيد أو المؤلفات بالتوحيد على أحد العلماء، من تيسر لك من العلماء ليشرحه لك ويبينه لك،